عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالله عندي سؤال لو سمحت. تفضل. عندي أخت مطلقة. اي. وعندها 2 أولاد. ها؟ وعندها أولاد. نعم. 2. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لها؟ هم فقراء ولا غير فقراء؟ مستهلين طبعا فقراء، وحتى زوجها ما ينفق عليهم. اي لا بأس. يعني ما تعتبر انه من اللي علي ضروري انفق عليها بدون زكاة؟ لا ما ما ما, ما يجب عليك. يعني زكاة المال اديها لها ما في. بارك الله فيك، يجوز اذا كانوا فقراء وابوهم لا ينفق عليهم. نعم ابوهم لا ينفق عليهم. انتهى الموضوع.